في أحضان السماء في مصاف القديسين راح الراهب آمين. يا داود هات القيثار وطف مع المزمار ونقول مادح للبار. ده اسمك كان ريمون وفي حضن الله مصون انت نور العيون. ده عملك كان طبيب وكان قلبك حبيب مليان بحب عجيب. راح لدير السريان بقى واحد من الرهبان بجهاده غلب الشيطان. قليل في الأيام يا ناسك من طعام يا ودع مثل الحمام. يا شبيه ماكسيموس ومثيل دوماديوس ذكرنا في الفردوس. طلبت من العذراء أن تذهب للسماء ارتحت من الشقاء. مريم وقت النياح قالت لك هل ترتاح وتدخل الأفراح. والبابا شنو ده النفيس قال لك يا قديس انت مختار وعريس. يا أبونا بطرنيوس عبد الرب القدوس يا سفير من الفردوس. يا وجع حتى في الصدف يا ناس قبلت الموت اتنعم بالملكوت. يا عطوف على الغلبان والخاطي والتعبان انت اطيب انسان. 30 بقوا نصر ليح ابينا البر وصرناه تذكار. سرتك على كل لسان يا زهر الدر السريان يا رمز الحنان. تفسير اسمك في أفواه كل القديسين يقولون يا إله أبا بطرنيوس أعنا أجمل.